إن لله آنية من أهل الأرض ألا وهي قلوب عباده الصالحين. آداب سلوك المريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ومرحبا بكم، ونسأل الله أن يتولانا وإياكم بعنايته وولايته ومحبته وفضله وكرمه، وأن يكتب لنا ولكم حسن الختام وعالي المقام، أن يختم لنا بما يختم به لعباده الصديقين وأوليائه المقربين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، واجعلنا من جندك الذين تنصر بهم شريعتك وتؤيد بهم دينك. اللهم أكرمنا كرامة أوليائك، اللهم احفظنا واحمنا من كل فتنة ظاهرة وباطنة. اللهم بارك لنا جمعتنا وأسبوعنا وأيامنا وأعمارنا وأنفسنا وأهلينا وإيماننا وعلومنا ودنيانا وآخرتنا، بارك لنا في كل ما أتيتنا. اللهم أدخلنا في أهل مودتك ومحبتك، نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح قلوبنا وهيئها لمرضاتك ومحبتك. اللهم أذهب عنا أمراض قلوبنا حتى تصفو لمودتك ومحبتك وطاعتك والإخلاص لك والتوكل عليك. زهدنا فيما سواك حتى نرغب فيك ونرغب فيما عندك. اللهم اجعلنا ممن يخشاك ويتقيك، واجعلنا ممن يحبك ويرجو رحمتك ويطمع بعفوك. اللهم إنا نرجو هدايتك، أن تهدينا وتصلحنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا. اللهم تمم علينا نعمتك وعلى هذه الأمة، أرنا نصرا قريبا وعزا ومجدا وتمكينا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وصلنا في رسالة الإمام الحداد آداب سلوك المريد إلى كلامه عن القلب. أعظم شيء خلقه الله فيك قلبك، لذلك ورد فيه حوالي 200 نص في القرآن والسنة، 200 نص يذكر القلب تحديدا. أما إذا بنقول النصوص التي تتكلم عن صفات القلب من غير أن تذكر القلب فكل القرآن والسنة، ما في نص إلا وهو ذو علاقة بالقلب. لو أن الواحد منا أغمض عينيه طول حياته كم يخسر؟ عايش بدون ما يشوف قديش بيخسر؟ لو واحد نزل إيده وما استعملها طول حياته كم يخسر؟ فإذا أمات قلبه، عندك حاجة أعظم من العين، أعظم من البصر، أعظم من السمع، وأعظم من اللسان، وأعظم من اليد، وأعظم من الرجل، وأعظم من العقل. فالعقل لا ينتفع إلا بصلاح القلب، وإحنا موتينها ومجمدينها ما عم نستفيد منها. يجب أن نحيي هذا القلب، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. عندك تمشي في الناس ويكون أول فيك حياة، بس أول أنت تصير ولي لله، بعدين فوق هذا مو فورا بصير بترشد الناس، بده يعطيك ربنا نور خصوصي مشان تمشي بالناس. في سورة الحديد قال نورا تمشون به انت بتمشي فيه، لكن في سورة الأنعام وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فاحنا اليوم نعمل مشايخ ومننرشد الناس واحنا اموات، فكيف بدنا تنصلح أحوالنا وانشغلنا بإرشاد الناس عن غير أهلية عن إصلاح أنفسنا وتأهيل أنفسنا؟ سئل إبراهيم بن أدهم وهو في القرن الثالث الرابع، قال: لماذا الناس لا يتعظون؟ قال: قد كان الواعظ حيا والموعوظ حيا. النبي صلى الله عليه وسلم حي، الصحابة أحياء، الصحابة أحياء والتابعين أحياء. قال: أما اليوم الواعظ نائم والموعوظ ميت. لو إجا في زماننا شو بده يقول؟ الواعظ ميت والموعوظ ميت، كلها تعبانة. فمن نصلح هذه القلوب نخرج منها أمراضها. كل مرض من أمراض القلوب هو بعد عن الله. الله لا يقبل الشرك، المشرك الله تعالى لا يقبل عمله، المرائي لا يقبل الله عمله، لكن القلب المريض ما بيقول علماءنا لا يقبل الله عمله، قلب المريض لا يقبل على الله، كما قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله. القلب المشترك اللي فيه لسه أمراض لا يقبل أصلا على الله، والعمل المشترك لا يقبله الله. فنحتاج إلى تطهير هذه القلوب. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ما دام أنت راضي لنفسك المرض ربنا بيتركك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أما إذا بدك هداية وإصلاح ربنا بيصلحك وبيساعدك. والذين اهتدوا زادهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فهذا القلب هو محل الإيمان، هو محل التقوى، هو محل التعقل. فعندنا تعقل ذهني، تصور الأشياء صح وغلط، لكن القلب هو اللي بيتخذ القرار يتقبل أو ما يتقبل. ذاك الله تعالى ذكر لنا في القرآن ناس كفار يعرفوا الصح. إذا الشغلة مش بالعلم ولا بالعقل، ماذا يقرر القلب؟ هل قرر القلب أن يقبل الصواب أم قرر أن يكذب بالصواب؟ فإيش قال عن أقوام سبقوا؟ قال: وجحدوا بها، كذبوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. قلنا لكم النفس أحيانا تطلق بمعنى القلب، أحيانا بمعنى العقل، أحيانا بمعنى الروح، أحيانا بمعنى الجسم. هنا واستيقنتها، وين اليقين؟ في العقل. عقله متيقن إنه هذا الدين صح، ومع ذلك قلبه اتخذ قرار الفرار للموافقة والإقبال. لذلك قالوا في تعريف الإيمان: ليس هو مجرد معرفة الحق، معرفة الحق والإذعان، الإذعان به، الخضوع له، الإقرار. فقالوا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. طب شو السبب؟ في خلل في القلب، ظلما وعلوا، في تكبر في أنفسهم، في تعدي. اليهود يقرؤون صفة نبينا صلى الله عليه وسلم وصفات جسده وصفات أخلاقه وموعد بعثته ومكان بعثته في التوراة حتى الآن على تزويرها وتحريفها 30 وصف لا تنطبق إلا على نبينا صلى الله عليه وسلم. ذاك ربنا شو قال؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءه. آمنوا ما آمنوا. شو السبب؟ مرض في القلب. قال في قلوبه، قال: حسدا من عند أنفسهم. بدوش يعترف انه في واحد غير اليهود طلع احسن من اليهود، حاسدنا على انه طلع منا نحن العرب. بدوش يعترف انه نبي، هو عارف انه نبي. شوف مرض القلب. فمرات انت بتمنع نفسك الخير. يعني لو انا شفت واحد عمره 20 سنة والله فهمه في التزكية احسن مني، أروح أقول كيف يطلع واحد أحسن مني، أنا شيخ البلد في التزكية يطلع واحد أحسن مني أروح أقعد أحضر عنده؟ لا، بقول هذا جاهل مش فهمان. فأخسر النفع الذي عنده بتكبري وحسدي. فهكذا وجود مرض في القلب بيهدمك، بيهدمك. اليوم تسمع بعض المشايخ بيعترفوا، قال والله احنا يعني كنا ندعو الى الله، همنا انه الناس يشوفونا ويعرفونا ويقولوا عالم، لا همنا الله ولا همنا الدين ولا همنا المنهج ولا سائلين في الموضوع، والثاني هم الناس يعطوه فلوس عشان نعالم وكذا، يصير موضع ثقة الناس، يصيروا بمدوه بالملايين. نعرف ناس منهم بنى قصر بمليون، الناس بيعطوه المال للدعوة ولنشر العلم، هو ايش بروح يستمتع فيه في الدنيا. فلذلك الناس يأست من العلماء، بطلوا يفرقوا بين صالح وطالح، الكل صار بالنسبة لهم فاسد. احنا بنعذرهم، لكن ايضا من خاطب طلاب العلم، خاطب العلماء، لا تغشوا دينكم. نخاطب طلاب العلم اللي بدهم يصيروا علماء، لك تصدق مع الله، لا تبيع دينك مشان نفسك. الدنيا كلها يوم، كلها ساعة، كلها عرض قليل. إذا كنت تريد أن تكون عالما فيجب أن تكون قادرا على التضحية بنفسك وحياتك. أما إذا وقفت في موقف اقتضى منك أن تبيع دينك لأجل الناس، بدنا شيئك لا عالم ولا تحط عمامة ولا تمشي في هالطريقة. تمشي في طلب العلم، هيئ نفسك، تستعد تقدم رقبتك لله ولا تقول الباطل. ومع ذلك اليوم احنا بنقول للمشايخ يا أخي إذا ما بتقول الحق إحنا عاذرينك، بس لا تقول باطل، لا تقول باطل، لا تأيد الظلمة والمجرمين والقتلة. شفت حالك محرج، خلص فك العمامة وامشي. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فحاجة إصلاح القلوب لكل الناس، لكن للعلماء أكثر وللحكام أكثر. إمام عادل، لأنه إذا كان عنده خلل سيظلم الملايين، إذا كان مستقيم سينصر الدين ويرحم الملايين. والعالم إذا لم يكن لله يغش الناس في علمه، ما بيكون همه يقدم ما يصلحهم، لا يكون همه أن يقدم ما يريده الله. صفات القلب السليم عدها العلماء حوالي 100 صفة، وكلها فرائض. مثل ما عندنا فرائض ظاهرة، عندنا فرائض قلبية، ومقابل كل صفة قلبية هي فرض، هناك صفات مرضية تقابلها هي حرام، هي كبائر، كبائر قلبية. هذه الكبائر القلبية تحتاج إلى علاج. أيضا هي حوالي 100 صفة، لخصها بعض العلماء ب15 صفة. قالوا أساس كل هذه الصفات الإيمان، إذا ما في إيمان بالله ما في إخلاص لله، خوف من الله، توكل على الله، كلها علاقتها بالله. الصفات القلبية أو المقامات الإيمانية، هذه الصفات تشبه الأخلاق، لكن الأخلاق في التعامل مع الناس، والمقامات القلبية في التعامل مع الله، وكلاهما يمر بحال إلى مقام. إيش يعني حال؟ يعني يتحول، يروح ويجي. فمثلا في التعامل مع الناس أنت صبور، لكن مرات بتغضب، بترد تستغفر تقول يعني أنا هالمرة تجاوزت إن شاء الله بدير بالي، تصبر تصبر تصبر، يجيك موقف مغضب موقف ثاني تصبر، ثالث مرة عاشر مرة تفلت معك. هذا لسه الصبر عنده حال. حتى يدوم الصبر عندك والحلم فلا تغضب أبدا، عندئذ صرت في مقام الصبر. نفس الشيء في الكرم، مرة بتكرم مرة بتكرم مرة تمسك إيدك، لسه عندك حال البخل. فإذا دام الكرم في كل موقف يقتضي الكرم والعطاء، ضيافة وصدقة ونفقة وغير ذلك، صار مقامه. كذلك في علاقتك مع الله، تتوكل على الله تتوكل على الله تتوكل على الله، مرات بتعمل عمل تعتمد على نفسك، مرات بتجي بدك حاجة بدل ما تعتمد على الله تعتمد على الواسطة، لسه هذا إيش حال. فإذا دام اعتمادك على الله ولو استعملت الواسطة والسبب، لكن أنت لا تعتمد عليها وتؤمن أنها لا تفعل شيئا إلا بإذن الله ومدد الله، صار عندئذ التوكل مقاما. الإخلاص، مرة نخلص مرة ننظر إلى نظر الناس، الرياء النظر إلى نظر الناس، فلان شايفني معطي وزن، بدك تساوي الناس زي العمود، شافك ولا ما شافك ما بيأثر، ما عندهم ثواب ولا عندهم شيء. فأهل التزكية يقولون مفتاح صلاح القلوب اليقظة، كما قلنا من قبل، فإذا استيقظ بلاقي حاله مذنب بصير بده يتوب، لقى حاله إجا يتوب لسه في إشي بشده على المعاصي، بشده إلى المعاصي، إذن في تعلقات، في أشياء معظمة في القلب يجب أن يزهد فيها. فإذا زهد فيها بدأ ينمو الحب لله والخوف من الله. فإذا بدأ يمشي في الطريق الصحيح يشكر الله ويصبر على القيام بالعمل لله. كان مقام قلبي صار عندنا هسه، صار عندنا الإيمان أولا، اليقظة والإنابة إلى الله، التوبة، الزهد في الدنيا، الخوف والرجاء، الصبر والشكر. فإذا عمل العمل لابد أن يخلص فيه لله، صار الإخلاص. وكل هذا في حاله الظاهر والباطن ضمن صبغة العبودية لله، وكل هذا مع الاستقامة على أمر الله. كم صاروا؟ وأعلى من ذلك يحرص على مراقبة الله، أن يراقب أن الله يراقبه، أن يراقب أن الله يراقبه. وإذا نزل عليه بلاء أو شيء، مع الصبر والتحمل أيضا لا بد من الرضا والتسليم. ولما زاهد في الدنيا فتح للقلب التعرف على الله فأحب الله وتعلق به، أزال التعلق بغير الله فدخل التعلق بالله في القلب. هذه حوالي 15 مقام هي خلاصة السير إلى الله، بدك ترتقي فيها من أحوال حتى تصير مقامات دائمة. لما تصير مقامات دائمة لا يعني ذلك أن تكون في كل لحظة، لكن هي موجودة مخزونة في كل لحظة. كيف يعني؟ يعني هلأ لنفرض أنا صبور، وهين عشت معكم يوم ما شفتوني أنا بصبر ولا ما بصبر، صح ولا لا؟ لو الآن حصل موقف مغضب، الآن ستكتشف أنه مخزون الصبر موجود ولا مش موجود. بجوز أنافق يكون الصبر حتى هذا إيش؟ تمثيل. فإذا بغض النظر عن التمثيل بيني وبين الله، إذا جاء موقف مغضب وأنا صبرت وتحملت وأخذته بالحلم، المخزون موجود فظهر الصبر. بجوز أعيش يومين ثلاثة أسبوع شهر ما أحتاج، ما بيظهر الصبر لكن موجود، لو جاء ما يقتضي فورا بيظهر. تلاني الله ببلاء أخذ بكل برود وتقبل وأشكر الله عليه كمان وأزداد حبا لله به، وآخر بزعل الله مش ملاقي غيري بيكفر والعياذ بالله، بيعترض على الله. هذا في الصبر مع الله على أحكامه وعلى بلائه، على ترك المعصية وفعل الطاعة. والصبر في التعامل مع الناس أيضا، في غضب في حلم في صبر. فإذا استغضبت بقيت في هدوئك في عقلك، ترجع إلى الشرع، كيف أجابه هذا الموقف المغضب. إذا في واحد بجوز سمعته في قبل كام سنة، يقول واحد دين على واحد 75 دينار سنة سنتين مش راضي يعني، راح طخه الغضب، شو سوى فيه؟ خلاه يطخه. هل حصل 75 دينار ولا فقد روحه مشان 75 دينار؟ فهل هذا عاقل؟ هل هذا رجع إلى شرع الله؟ فالصبور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصبر ضياء. ضياء يعني الغضب كتمه، بطل فيها الضياء، ضياء فسح قد السماوات. فمعك مجال تفكر براحتك، لما تغضب راح هذا الضياء، فبصير شرس مصارع متهجم متعدي، تعاقب بما ليس يستحق من عقاب. فلا تستعمل عقلك ولا ترجع إلى الشرع. أما إذا كانت صبور بكل هدوء، ماذا يقتضي أن أقابل هذا الشيء؟ ما هو حكم الشرع؟ ما هو حكم العقل؟ وهكذا في كل أحوال القلب، عندك ترتقي فيها حتى تصير دائمة، تعدل دائما فلا تظلم، تصدق دائما فلا تكذب، ترحم دائما فلا تقسو، شجاع فلا تجبر ولا تتهور، يكون في توازن، متواضع فلا تستكبر، عفيف فلا تشتهي شهوة محرمة. هذه الأخلاق والمقامات، الأخلاق في التعامل مع الخلق والمقامات في التعامل مع الله، هذا كمصطلح، وإلا كلها تسمى أخلاق كلها تسمى مقامات. لكن إذا قرأنا في كتب القوم ننتبه إيش الفرق في التسميات. كل صفة من صفات الصحة التي ذكرناها يقابلها مرض. الإخلاص يقابله الرياء، اليقظة يقابلها الغفلة، كلها كبائر هاي. الرجاء يقابله اليأس من رحمة الله، واليأس قد يصل إلى حد الكفر. ربنا بيقول لك لا تيأس، لو عامل السبعة وذمتها وأسرفت على نفسك لا تقنط، لا تيأس. فإذا يأس وقال مش معقول الله يرحمني، عندئذ لا يتوب، لا يصلح نفسه، لا يرجع إلى الله، بل يزداد إمعانا في المعصية. لذلك إحنا بحاجة نذهب اليأس عن الناس. اليوم الناس يأسين من حالنا، يأسين من أمتنا، يأسين إنه يجي النصر، يأسين إنه نحن ننصلح، وهذا غلط. هذا يخلينا كلنا نتكاسل ولا نعمل. لما أنت يصير عندك أمل تشتغل. ذلك والدي الله يرحمه كان يوصينا بهذا، توفى قبل 31 سنة ونحن لسه شباب يعني صغار، كان يوصينا أنه دائما إحنا بحاجة نحيي الأمل عند الناس، نذكرهم بوعد الله وعد رسوله في النصر، في زوال دولة اليهود، في إقامة دولة خلافة جديدة على منهاج النبوة وهكذا. أيضا قبل حوالي 10 سنوات قبل وفاة الشيخ نوح بفترة، زرنا أنا وإخواني وكنا خطباء، فأكدنا على هذا الموضوع، قال الناس في يأس، بشروهم، طمنوهم، أعطوهم أمل. أي نعم، فإحنا بحاجة إحنا في أنفسنا يكون عندنا أمل، عندئذ سنصنع الأمل عند الناس، سيتحرك الناس نحو الخير، طلب الخير. بسم الله. الزهد يقابله التعلق في الدنيا، الرجاء قلنا يقابله اليأس، الخوف يقابله الأمن من مكر الله. يقول لك لا، يسوي الذنوب والكبائر وبيظلم، ربنا رؤوف ورحيم، فإني غفور رحيم، ليس إيش شديد العقاب، بدك يكون عندك توازن. الحب يقابله البغض، كرهوا ما أنزل الله، مبغض لله ومبغض لرسوله ومبغض لما جاء، هذا إيش؟ هذا كفر. تواضع لله أنسيناها، يقابله ماذا؟ التكبر على الله وعلى أحكام الله. الشكر يقابله جحود النعمة، الصبر يقابله الكسل والجزع، الرضا والتسليم يقابله الاعتراض على الله سبحانه وتعالى، وهكذا كل صفة من هذه الصفات لها مرض يقابلها، إن تحققت بالصفة زال المرض، وإن عالجت المرض تحققت بالصفة تلقائيا. فهنا الشيخ الحداد رحمه الله أعطانا بدايات، ما فصل في كل هذا، لكن كمبتدئين في السير إلى الله قلنا وين نعطي اهتمامنا حتى يبدأ المشوار، متى أتقن هذا نبدأ ندور على ما هو أعلى وعلى ما نكمل به. قال رحمه الله: فصل. وعلى المريد أن يجتهد في حفظ قلبه من الوساوس والآفات والخواطر الردية، وليقم على باب قلبه حاجبا من المراقبة يمنعها، يمنع الوساوس من الدخول إليه إلى قلبه، فإنها إن دخلته أفسدته، ويعسر بعد ذلك إخراجها منه. هذه قاعدة مهمة جدا، وردت في حديث رواه مسلم، هذا الحديث فيه 10 قواعد من قواعد تزكية النفس، من أعظم قواعد التزكية. إحنا اليوم تعودنا شو نقول؟ إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به، هذا حديث صحيح في البخاري ومسلم، لكن إحنا عم نحطه في غير موطنه وننقض به نصا آخر، ونسمح بسببه أن تبقى خواطرنا خواطر شيطانية ونسترسل مع الشيطان، هذا غير مقبول. يعني كيف تقول مقبول إنه الخاطر اللي أنت بترضاش تحكيه قدامي ترضى تفكر فيه قدام ربنا؟ مقبول هذا الكلام؟ مش مقبول. إذن ما تجاوز الله به عن الخاطر اللي بيجيب غصب عنك لكن مجرد ما انتبهت له انك ترفضه، اذا لم ترفضه فانت مجرم وتدخل الظلم. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كالحصير، او عودا عودا مره بعد مره كالحصير. كيف عود الحصير ما فيش بينها فراغات؟ كذلك الخواطر على القلب مستمره. حتى الانبياء والاولياء الخواطر على القلب مستمره، لكن بتكون خواطرهم دائما في الخير. احنا بيجي خير وبيجي شر، وفي ناس ما بيجي الا شر. تعرض الفتن، بيجيك خاطر بالمعصية، خاطر بالشبهة، خاطر في الشك، خاطر في الكفر، خاطر كلها فتن، في معرض مستمر. فماذا هو موقفك منها؟ قال لك: الناس على حالين. شوف، هذه من أسرار التزكية، مهمة جدا. إذا أنت تركت هالوساوس تسري في نفسك واسترسلت معها بحجة إنها وساوس أنا ما يشتغل، بتوصل إلى أسوأ درجات البعد عن الله وظلمة القلب. في المقابل إذا أنت فقط ترددت هذه الوساوس، انكرت هذا الخاطر الباطل، تصل إلى أعلى درجات الولاية. هذا بنص الحديث الذي سنذكره. هذا كمان سر من أسرار السلوك إلى الله. إذا أمسكت بهذه القاعدة وعرفت تتعامل معها، ستجد سيرك إلى الله سريعا. كل خاطر بيجي مجرد ما تربطه، شفته باطل ومخالف للشرع، أعوذ بالله، استغفر الله. فقال: فأي قلب أشربها؟ ماذا يعني أشربها؟ من نفهم شو معنى أشربها من الجملة المقابلة. أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، إذن هو خاطر وأنا لسه ما سويت شيء، ومع ذلك قلبي يظلم، معناته أنا أعاقب. وأي قلب أنكرها؟ إذن شو معنى أشربها؟ يعني لم ينكرها، استرسل معها ما ردها. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، إذن أخذ ثواب وتنور قلبه وازداد صفاء بمجرد إنكار الخاطر الباطل. بدك تحط على قلبك زي ما قال الشيخ حاجب. كيف الحاجب اللي بيكون البواب تبع الوزير ما بيدخل حتى يسمح له، وانت بدك تحط حاجب مراقب ما يسمح للوساوس أن تدخل أصلا. طبعا بعض الناس يقول لك: يعني معقول نتخلص من هاي الوساوس؟ حديث تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، هذا ليس حديثا عاما، يعني بمعنى في ناس ما تعرض عليهم الفتن، بصير تعرض عليهم الأنوار والخواطر الطيبة وإلهامات الملك، الخواطر الربانية. النبي صلى الله عليه وسلم أسلم شيطانه فلا يأمره إلا بخير. طب إحنا حتى نحن ربنا إيش قال؟ قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، جاءك خاطر من الشيطان، إذا مسهم طائف من الشيطان طاف بك وقرب منك، تذكروا، انتبهوا، فإذا هم مبصرون. يعني صار حتى الشيطان إذا وسوس لك بذكرك بالخير، تأخذ وسوسته وتأخذ الخير اللي بيقابلها، فبدل ما يستفيد الشيطان مين استفاد؟ أنت. فالشيطان شو بقول؟ بطلت وسوس. هذا الزلمة كل ما وسوست له بيستفيد، بطلت وسوس. فعندئذ لما ازداد قلبك نورا ما عاد يوصل صوت الشيطان إليك، ولو وصل لاستفدت وتذكرت وأبصرت. تذكروا فإذا هم مبصرون. عندئذ تصل إلى رتبة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لكن القلب ما يفرغ من الخواطر، لكن بدل ما كانت خواطر باطلة صارت خواطر صالحة. يا مقلب القلوب، القلب يظل يتقلب بين معاني ومعاني ومعاني، ثبت قلبي على دينك فتصير كل المعاني اللي في القلب هي في الدين في الحق، يصير ما عندك مشكلة في الخواطر، كل خواطرك نور وبركة وهداية وعطاء. نرجع للحديث، قال فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، أي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى يصيرا على قلبين. هذه القاعدة اللي هي أنك تتقبل الخواطر وتسترسل فيها، أو أنك ترد الباطل وتنكره، أين يوصلك؟ قال حتى يصيرا على قلبين. هذا وين بيودي وهذا وين بيودي؟ قال قلب أسود مربادا، أو قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا. حتى لو ما فهمنا المعاني نبين لها يعني إشي سيء. أسود مربادا، كيف إذا واحد لابس دشداشة بيضة وعليها نقطة سوداء بتكون فاقعة. أسود مربادا يعني فاقع، يعني ظلمة قلبه والعياذ بالله. كالكوز، الكوز يعني الإناء الكاسة، مجخيا يعني مقلوبا، بيدخل فيه خير مهما حطيت فيه خير بيقع، حط فيه خير بيقع لأنه مقلوب، فصار قلبه مقلوب. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، أهواؤه هي دينه. بتقول له هذا عيب، بيقول لك ثقافة العيب تغيرت يا أخي. الصدق بيصير مش كويس، الكذب عمره بيصير كويس، الكرم عمره بيصير مش كويس، العفة عمرها بيصير مش كويسة. للأسف القيم عندنا بدأت تتغير، فتغيرها القيم لا تتغير، وإنما نحن تغيرنا. شو رأيك تقرب؟ أنا لما أسمع صوتي بصير بوطي صوتي، فالمفروض السماعات تكون بعيدة عني. الله الله. فهذا القلب إذا تقبل مجرد الخواطر، بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم خلاص صار مظلم مقلوب، ما عاد يعرف صح من خطأ. الحكم عنده الهوى وليس الشرع. والثاني بمجرد رده للخاطر الباطل وين بيوصل؟ يصير قلبا أبيضا مثل الصفا. الصفا فسرها بعضهم بالصخرة الملساء، فسرها بعضهم بالغيمة البيضاء، يعني أملس نظيف ما على شيء، وصافي طاهر منور ما في تشويش. لما يكون قلبك صافي لو وقعت ومنور، لو وقعت وسخة فيه بتشوفها. لو أنت في غرفة مظلمة وفيها دراديع وأوساخ ونجاسات أنت مش شايف، ولما يكون قلبك مظلم أنت ما بتشوف شو في القلب خراب. لما ينور القلب أي خراب بسيط تصير ببين تكتشفه، تصير تكتشف نفسك. كل ما نور تكتشف نفسك أكثر، زاد الضوء في غرفة القلب. لذلك بعض السالكين إن الله ربنا بيورجيه قلبه على هيئة مسجد، شوف في المنام مسجد منور كذا، وإنه دخل إلى المسجد، يعني هذا قلبك منور نظيف طاهر كالمسجد. وماذا وصفه؟ شوف هذا الوصف اللي بيدلك على أنه يصل إلى أعلى درجات الولاية، فقط بإنكار الخواطر الباطلة التي تأتي إلى القلب. فماذا قال؟ قلب أبيض مثل الصفا، قلبا أبيض مثل الصفا حتى لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. مش تعرض الفتن على القلوب، ما عادت تتأثر في كل الفتن لا من جوا ولا من برا. إذن شو صار؟ صار معصوما، صح ولا لا؟ لكن أدبا مع النبوة ما بيسموه علماءنا في التزكية معصوم، بيسموه محفوظ. ولا هي العصمة جائزة لغير الأنبياء. الفرق بين غير النبي والنبي في هذا، النبي عصمته واجبة يستحيل منه الذنب والخطأ، لكن الولي ممكن ربنا يعصه، صح ولا لا؟ لكن هل واجب؟ لا، جائز. وعصمة النبي مقطوع بها، لكن عصمة الولي شو درنا أنه مقطوع بها؟ أنت نفسك لو الله عصمك تعرف حالك أنك معصوم؟ يضل عندك شك. فعصمة الولي مضمونة وعصمة النبي مقطوع بها. عصمة الولي ممكنة جائزة وعصمة النبي واجبة. وينبني على هذا حكم ثالث، أن عصمة النبي توجب أن كل فعل وقول هو شرع، والولي ولو عصم فقوله وفعله ليس بشرع، لا ينسخ شرعا ولا يثبت شرعا. هذا كلام أئمة التصوف اللي بيتهمونا أنه إحنا بناخذ بالإلهام ونترك الشريعة ونبني على المنامات ومنخالف الشرع. هذا كلام مرفوض عند أئمة التصوف. هاي القواعد اللي بحكي لكم هي التي قررها الغزالي وقررها العز بن عبد السلام والنووي والسيوطي وأحمد زروق والشيخ نوح الأطباء الله يرحمه ذاكرها، كل علماء التصوف، والرفاعي بيذكرها والجيلاني بيذكرها، ما في أحد يقبل خلاف ذلك. يروحوا بيتهموا الصوفية أنهم مشركين وبيحرفوا الدين بالإلهام وبحجة الكشف وما كشف، لا مش صحيح. أهلا بسم الله. فلما قال حتى لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، من وين وصل إلى هذا؟ من إنكار الخاطر الباطل، إنكار الخاطر الباطل. هذا السر عظيم من أسرار السلوك. قال الشيخ رحمه الله: وليبالغ في تنقية قلبه الذي هو موضع نظر ربه. ربنا بينظر إلى قلبك مش إلى جسدك، إن الله لا ينظر إلى صوركم. أيضا هذا تأويل، أنا بنبه على التأويل لأنه في ناس بيقول لك ما فيش تأويل، ما فيش مجاز، كل نصوص الشريعة تقريبا لا تخلو منها. معقول الله ما بينظر إلى صورنا؟ ما بيشوف أجسادنا؟ شايفها ولا مش شايفها؟ يرى كل شيء. إذا المقصود ليست هي محل الثواب النظر الذي يثيب عليه أو لا يثيب. قال: وليبالغ في تنقية قلبه، دقق على قلبك الذي هو موضع نظر ربه. ماذا تدقق عليه ومما تنقيه؟ من الميل إلى شهوات الدنيا. أي شهوة بتأدي فيك إلى المعاصي، تعمل عندك هوس. يعني بعض شباب اليوم مهووس في الغناء، المغنية الفلانية نزلتها الأغنية الفلانية، المغني الفلاني، وتلاقي عامل لي هالسي دي ولا مجمع لي فيها التليفون 20-30-40 أغنية، وكل يوم صديقه بيدله على أغنية وهو بيدل صديقه على أغنية، وهذا روح حياته. هذا هل سيقبل على الله؟ هل سيقبل على القرآن؟ لو ما عنده إلا التعلق بالأغاني فسدت حياته وفسد علمه وفسد عمله وفسدت آخرته. واحد يتعلق بالنسوان ويقعد يدور علم شلحات، خلاص لا حيعرف يشتغل ولا حيعرف ينام ولا حيعرف يدرس ولا حيعرف يجمع قرشين ولا كذا. بدك تعصم قلبك، تحجب عن قلبك كل هذه جرائم خطيرة. كل شيء بيتعلق فيه القلب دون مراد الله مهلكة لك. قال أيضا: تنقي القلب من الحقد، ومن الحقد والغل. الغل الحقد، نفس المعنى، مش عاجبه، حامل على الناس. والغش لأحد من المسلمين، مش همه يعطيهم الخير، همه إيش؟ نفسه وهواه. فإذا صرت خطيبا أو مدرسا، مش تقول والله أنا عندي معلومات قيمة، أنا ما مش هقولها للناس، خليني أنا مختص فيها، خليهم يحتاجوني. لك ما تغش الناس، تقدم لهم أفضل ما تستطيع، ولو أن تجعلهم خيرا منك. لأنه كيف تغش ربك مشان نفسك؟ ربنا بده إياك أنت عبد والناس عبيد. بتروح لا تعبد الناس لله، معناته أنت تغش حق الله. قال: ومن الظن السوء بأحد منهم، لا الظن سوء بأحد من المسلمين إلا أن يثبت السوء عليه. الأصل حسن الظن بكل المسلمين، ما في مانع تأخذ حذرك إذا في مؤشرات، لكن خلي قلبك صافي عليه. واحد بتشك أنه نصاب، قال لك أعطيني دين أو تاجر معي، خذ حذرك نقول له بديش. أما لا تسيء الظن في قلبك، خلي قلبك طاهر ما لم يثبت لك أنه نصاب. لما بيثبت لك نصاب قول نصاب. فالأصل حسن الظن، كما قال الله تعالى: لولا إذ سمعتموه، أي سمعتم حديث الإفك، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. إذن يجب أن نظن ببعضنا خيرا. إذا طلعت أي إشاعة نعتبرها إيش؟ كاذبة. إذا أي احتمال باطل نعتبره مردود. حتى يأتينا يقين به نقبله. تمام؟ لذلك في سورة الحجرات تكلم ربنا عن الغيبة. الغيبة نتيجة معرفتك عن إنسان أنه فعل سوءا، حتى وصلت إلى أن تعرف أنه عمل سوءا تجسست عليه. وقال لك ربنا الغيبة ممنوعة، فأنت بتروح تقول الغيبة ممنوعة لاحتمال أن لا يكون فيه هذا الوصف، أنا بدي أتجسس أتأكد. فقال لك ربنا كمان التجسس ممنوع. أصل التجسس سوء الظن، أنا أسأت الظن، قلت يمكن فلان عم يسوي، فبدي أتأكد، بدي أتجسس مشان أتأكد. قال لك كمان سوء الظن ممنوع. فمنعنا من سوء الظن: اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولو بعضه إثم تترك الكل والأكثر، إلا في حالات تتعلق بالأم وكذا تضطر تكون حذر. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. إذا أسأت الظن لا تروح تتجسس، إذا تجسست اكتشفت لا تروح تقتاب، مسكرها عليك ربنا. شوف هذه الأخلاق الراقية اللي ربنا بيربيك عليه: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهته، أنت مثل اللي بيأكل لحم ميت. شوف هذه الصورة البليغة. قال: ومن الظن، أي ينقي قلبه من الظن السوء بأحد منهم من المسلمين، وليكن ناصحا لهم رحيما، مش ناصح اسمين، ينصحهم يدلهم لا يغشهم، ينبههم ويعظهم إلى الخير، رحيما بهم مشفقا عليهم. اليوم احنا بنشكو انه اذا واحد فينا غلط بنروح من عادي ونتركه للشيطان ونعين الشيطان عليه، لا، المفروض نحتضنه. قررت الجماعة فصل فلان، ليش تفصل فلان يا اخي؟ انت مكان الله يعني بدك تفصل مثل الثلاثة الذين خلفوا؟ انت ما لك هذه الصلاحية. احنا صلاحيتنا: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بدنا نعتني ببعض، لما نشوف واحد بعد عن المسجد ولا أخطأ ولا كذا نروح نزونه ونتقرب منه وندعوه ونذكره ونقربه إلنا حتى يعود، مش نفلته للشيطان ويستغلوه أعدائنا. مشفقا عليهم معتقدا الخير فيهم، يعني يحسن الظن، يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من الشر، هذا علامة الصدق في أخوتك. قال: ولتعلم أيها المريد أن للقلب معاصية هي أفحش وأقبح وأخبث من معاصي الجوارح، مثل ما في معاصي ظاهرة الزنا والسرقة والنظر الحرام وغيره وغيره والرشوة والكذب وكذا، أيضا هناك معاصي باطنة كما قال الله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. الإثم اللي جوا لك تتركه، وفي إثم ظاهر. ولا تقربوا الفواحش، الفاحشة إيش هي؟ يعني كبيرة. الفاحشة هي الشيء الكبير المعيب. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، مثل ما في فواحش ظاهرة في فواحش باطنة، وهذا الأمر الخطير اللي إحنا غايب عنا. مثل ما قلنا كل المسلمين والمشايخ بيتحدثوا عن الذنوب الظاهرة، لكن من يتحدث عن الذنوب الباطنة وبينبهنا؟ مرة قلت في المسجد بدي أنبه الإخوان المصلين إلى أمراض القلوب، كل واحد يفتش في قلبه، فاستحضرت هيك حوالي 10 أمراض قلبية موجودة في كلنا تقريبا، في مجتمعاتنا موجودة. فتكلمت ربع ساعة، أصلح واحد في المسجد يعني أظنه من أصلح الناس قولي: يا شيخ ثقلت علينا، اكتشفنا حالنا تعبانين، معقول احنا هيك؟ عندنا كبائر واحنا مش عارفين فيها، بفتش. قال: اعلم أيها المريد أن للقلب معاصي هي أفحش وأقبح وأخبث من معاصي الجوارح، اللي بتعملها بجوارحك، إيدك ورجلك وظواهرك وعينك ودانك. ولا يصلح القلب لنزول معرفة الله ومحبته تعالى إلا بعد التخلي عنها والتخلص منها. لما تتخلص من كل أمراض القلوب عندئذ تحل معرفة الله في قلبك، يصير عندك نشاط وإقبال على الطاعة. قال: فمن أفحشها الكبر والرياء والحسد. الشيخ تكلم عن 3 مسائل من مسائل القلوب، قال لك ابدأ فيها. والغزالي في بداية الهداية نفس الشيء تكلم عن عدد قليل من أمراض القلوب، قال لك إذا ضبطت فيها ونجحت ارجع كتاب لكتاب إحياء علوم الدين، تلاقي هناك عشرات الأمراض تبدأ تعالج فيها واحدة واحدة. نبدأ بهذا. قال: فالكبر يدل من صاحبه على غاية الحماقة. على وش شايف حالك؟ أنت خلقت نفسك، أنت خلقت الصلاة في نفسك، أنت خلقت العقل اللي حمل العلم اللي عندك، أنت جبت المال اللي بين يديك، أنت جبت الجمال اللي في وجهك، أنت اللي خلقت زوجتك الحلوة، أنت اللي خلقت سيارتك ومزرعتك، علاش شايف حالك مستكبر بما ليس لك؟ فالكبر يدل من صاحبه على غاية الحماقة ونهاية الجهالة والغباوة. وكيف يليق التكبر ممن يعلم؟ الآن بيعطينا 4 معلومات إذا استذكرتها انتفى الكبر عندك. علاج الكبر في هاي 4 معلومات. كيف يستحضرها الإنسان؟ وجود الذكر سبب استحضار هذه المعاني. كل أمراض القلوب، هي قاعدة لازم تكون واضحة عند الجميع، كل أمراض القلوب علاجها عقلي، علاجها النفس، علم العقائد. هلا الأمور الأربعة التي سيذكرها إيش هي؟ هي أشياء نعتقدها. العلاج تبع الرياء أشياء نعتقدها، ما عليك إلا أن تستحضرها. القاعدة الثانية: حتى تستطيع تستحضرها بدها تكون دائم الذكر لله. فالغافل عن الله لن يستحضر معلومات عن الله، الغافل عن الآخرة لن يستحضر معلومات عن الآخرة، الغافل عن الله لن يستحضر العقائد. فإذا دام الذكر وحصل معه التذكر لهذه المعاني شيئا فشيئا يعالج القلب من أمراضه. كل أمراض القلوب هكذا، ترى سهلة ما هي صعبة، لكن لأنه ما عندنا ذكر ولا تذكير بهذه المعاني فمش عارفين شو اللي من نتذكر أصلا، فلذلك بتضل الأمراض معششة في قلوبنا. وإلا علماء التزكية قربونا إياها وبسطوها وسهلوها وقدموها جاهزة ومطبوخة، اشتغلوا كل. فالكبر فكرة واحدة كافية لحل في قضية التكبر. لنفرض أنا ما شاء الله خطيب والناس مبسوطين على خطبتي، عالم والناس مبسوطين على فتواي، أنا صالح والناس مبسوطين على عبادتي وحسن أخلاقي، أنا غني والناس مبسوطين على مالي وأنا شايف حالي في المال، هذا المال وهذا العلم وهذا الجاه وهذا الجمال وغيره وغيره، هل هو لك؟ هل هو منك؟ من الله. إذن يمدح به أنت أم الله؟ إذن تحول الكبر إلى شكر. مجرد ما تفكر بهذا، إذن من يمدح على هذا؟ الله. ما دام يمدح به الله إذن أنت ما إليك. فمجرد ما يخطر في بالك خاطر شوفت الحال في علمك في فهمك في مالك في جمالك في غيره، استحضر أنه من الله ومن فضل الله، فحول الكبر إلى شكر. خلصنا منه، شايف ما أسهلها؟ لكن هذا الخاطر إحنا ما بنستحضره، وفينا مش عارف أنه هذا الخاطر هو علاج هذا الموضوع. ومن كان لا يذكر الله سيغيب عنه هذا الخاطر، وإلا المعلومة الموجودة في هذا ألسنا نعلمها جميعا؟ وما بكم من نعمة فمن الله، دائما بنقراها ونسمعها صح ولا لا؟ لكن أين الاستحضار؟ بسم الله. قال: وكيف يليق التكبر ممن يعلم أنه مخلوق من نطفة؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. قاعد بخاصم مين؟ بخاصم ربنا. قال: كيف يليق التكبر ممن يعلم أنه مخلوق من نطفة مذرة وعلى القرب، يعني لما يموت يصير جيفة قذرة، عليش شايف حالك، وإن كان، أي الثانية، وإن كان عنده شيء من الفضائل والمحاسن فذلك من فضل الله وصنعه. يعني النعمة اللي عندك واللي سويتها لولا الله بتقدر تسويها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله تمحق الكبر. وإن كان عنده شيء من الفضائل والمحاسن فذلك من فضل الله وصنعه، ليس له فيه قدرة، ليس للإنسان فيه قدرة ولا في تحصيله حول ولا قوة. هذا المعنى الثاني إذا استحضرته يعينك على إصلاح الكبر وتحويله إلى شكر. الثالث: أولا يخشى إذا تكبر على عباد الله بما آتاه الله من فضله أن يسلبه الله؟ ربنا ما بيقدر ياخذ غناك، ما بيقدر يسوي لك حادث يخربط وجهك وجمالك، ما بيقدر يبعدك عن العلم وينسيك العلم، فعلى الشايف حالك، هذا إشي مش إلك، بين يدي الله وفضل الله ومدد ومستمر، فاشكر الله لا تشكر نفسك. أن يسلبه ما أعطاه بسوء أدبه ومنازعته لربه في وصفه، هذه الرابعة، أنه أنت بالتكبر تسيء الأدب مع الله فتستحق العقاب بدل العطاء. لئن شكرتم لأزيدنكم. أنت هون ما شكرت ولا اعترفت، تكبرت على الله قبل ما تكبر على العباد، لأنك نسبت إلى نفسك ما هو فعل الله، جعلت وصف الله وصفا لنفسك بسوء أدبه ومنازعته لربه في وصفه، لأن الكبر من صفات الله الجبار المتكبر، كما في الحديث: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما قصمته ولا أبالي. حديث في صحيح مسلم في أصله: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طبعا هنا بنرجع لقاعدة أشرنا إليها من قبل، نفهم النصوص فهما صحيحا. إذا كان التكبر علي وعليك فهو كبيرة من كبائر القلوب، لكنه ليس بكفر، يوجب العقاب أو يستحق العقاب، لكن لا يوجب الخلود في النار. لكن إذا كان التكبر على الله ولو ذرة فهو كفر يوجب الخلود في النار، أو كان التكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على أحكام الشريعة أو على القرآن، ذرة من هذا الكبر كفر، فهو الذي تنطبق عليه نص الحديث. أما إذا كان على الناس فهو كما قلنا كبيرة توجب أو تستحق العقاب. نعم. الحمد لله. تكبر على الله زي ما تكبر كما يروى عن أبي طالب قال: والله لا تعلوني استي، يعني قفاي لا يعلو رأسي، حتى لو كان لله أنا ما بسجد وبخلي قفاي أعلى من رأسي. منعه هذا من أن يؤمن. اليوم في صور للأسف موجودة في مجتمعنا من الاعتراض على الله وعلى أحكام الله والتكبر والرفض لبعض أحكام الله، وصار بعض الناس يتطاول على بعض النصوص الصحيحة. يا أخي وإن كانت تحتمل الضعف، لكن احتمل أنه قالها النبي، كيف تتكبر عليه؟ لو واحد تمسخر من لحيتك، من شكل لحيتك، لا يكفر، لكن إذا سخر من اللحية ذاتها سخر من سنة، من سخر من سنة كفر، إذن هو متكبر على أحكام شرع الله. أما والله قال لحية الشيخ زي المكنسة مش مرتبة مش كذا، هذا مش لائق، لكن لا يكفر. لكن إذا قال: إيش هاللحية اللي بتربوها أنت؟ هذا إشي مش قذر، بدونها أنظف، هذا كفر. ترى واحدة تقول الحجاب مش فرض، هي محجب بس تقول الحجاب مش فرض، كفرت، رفضت حكم الله، استكبرت عليه. فصور التكبر في مجتمعنا للأسف صارت كثيرة. وفرق بين إنسان في الأشياء المجمع عليها: من أنكرها كفر، من تركها عصى. ففي واحد ما بيصلي لكن ليس بكافر، لو صلى وبيقول الصلاة مش فرض هو كافر. نفس الشيء الحجاب والخمر وأمثال هذه الأمور، تأخذ نفس القاعدة. فبيكون عندك تسليم لله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. مرات بعض الناس بيقول حكم الله فيها كذا، يقول هذا ما بينطبق علي، يعني بيتكبر. هو صح، قال لك لا أنا مؤمن بالآية بس لا هاي ما بتنطبق علي، لكن هو في قرارة نفسه عارف أنها بتنطبق عليه. فهو وإن كان إحنا ما من كفره، لكن هو كفر في نفسه إذا كان يعلم أنه ينطبق عليه. وفرق بين الكفر والتكفير، يعني في حالات هو يكون كفر لكن إحنا ما من كفره، في يعني قد نكفره لظاهر الأمر، لكن هو بينه وبين الله قد لا يكون كفر. أما الرياء أيضا علاجه بسيط، ما دام أنت رأيت أن الله تعالى هو المالك الخالق الحكم الإله، هو اللي بينفعك ويضرك، لو إيش تعمل إشي مشاني وأنا ما بقدر أقدم لك إشي، ما عندي جنة، ما بدفع عنك ضر. فهذا مفتاح علاج الرياء، أنك أنت مخلوق لتعبد الله، مخلوق لتطيع الله، أنت في مملكة الله يرحمكم الله. قال الشيخ: وأما الرياء فيدل على خلو قلب المرائي من عظمة الله، عظم نظر الناس فعمل للناس، ولو عظم الله أكثر منهم ما عمل إلا ما يرضي الله. إذن فكرة واحدة تسيطر على عقلك بتعالج الرياء وصير الإخلاص عندك. الرياء يدل على خلو قلب المرائي من عظمة الله وإجلاله، لأن المرائي يتصنع ويتزين للمخلوقين ولا يقنع بعلم الله رب العالمين. مش كافي علم الله صنع لفلان بالجنة لفلان، ما بينفعك هذا. من أشرك معي غيري تركته وشركه، خلي ينفعك ولن ينفعك. أي نعم. قال: ومن عمل الصالحات وأحب أن يعرفه الناس بذلك ليعظموه ويصطنعوا إليه المعروف، مشان يقدموا له مال ويمدحوه ويحطوا مراكز جاه، فهو مراء جاهل راغب في الدنيا، يستعمل الدين مشان الدنيا. لأن الزاهد الآن ربطك من الرياء أدخلك في الزهد، لأنه إذا أنت معظم الدنيا مطلبك الدنيا مش مطلبك ربنا، فكل ما تعمله مما ظاهره شريعة وعبودية لشهوتك ودنياك. إذا خرجت الدنيا من قلبك خرجت عظمة أي شيء سوى الله، عندئذ صحت أعمالك لله. لذلك لما الصوفية يركزوا على موضوع الذكر والزهد، مش لأنه الدين كله زهد وذكر فقط، وإنما كما قلنا لكم الذكر صفة ومحض إذا وجد بيفتح كل أبواب الخير، بيفتح مش بس أبواب الخير، أبواب الإحسان، أبواب القرب، أبواب الصديقية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. بدك تصير من السابقين بدك تكون مفرد. ما المفرد؟ قال: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. طب ليش سماهم مفردون؟ ما فهموها الصحابة، ليش أغرب عليهم باللفظ؟ قال: لأنه لا يريد الذكر، يريد ذكرا مخصوصا اسمه الإفراد. ما هو الإفراد في الذكر؟ قال: أن تذكر الله فلا يكون في قلبك إلا الله. ما فيش حضور مع غير الله وانت تذكر، وقتها بتكون من السابقين. فوجود الذكر على هذه الهيئة يجعلك تصير محسنا في معاملتك، في عبادتك، في صلاتك، في صيامك، في حجك، في تلاوتك، في تعاملك مع الناس، في حكمك إذا صرت حاكما ومسؤولا، وهكذا يعطيك السبق في الدنيا وفي الآخرة. والزهد إذا ما دام عندك تعلق تشتغل لتعلقاتك، فوجهتك ليست إلى الله، والله تعالى ما دام يرى في قلبك تعلق بسواه يعرض عن قلبك، إذا رآك معرضا عن سواه أقبل عليك. تفضل. لا، وإنما هذا من علامات الإيمان. المؤمن من سرته حسنته، سره أنه وفق إلى الخير، لكن لا ينسبها إلى نفسه، ينسبها إلى الله. إذا نسبها إلى نفسه بصير فيها كبر، بصير معصية. إذا نسبها إلى فضل الله صارت شكرا، فسر بفضل الله لا بفضل نفسه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال له ربنا؟ ما قال له وأما بما عندك فحدث، لا تحكي عن حالك نقول أنا عندي وأنا كذا وأنا كذا، وإنما قال له وأما بنعمة ربك فحدث، تحدث عن الله ماذا أعطاك. فإذا أنت اضطررت تتكلم عن نفسك لا تقول أنا عندي وأنا سويت، قل ربنا أعطاني علم، ربنا أعطاني مال، ربنا جملني، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وهكذا. شايف الفارق؟ نعم. قال لأن الزاهد، طبعا هنا قضية الرياء، النبي صلى الله عليه وسلم بيعطينا مثال من الذي يستعمل الدين للدنيا. ففي حديث رواه الترمذي قال من تعلم، مش ترمذي، أبو داود، رواه أبو داود، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، أشياء تفعل لأجل الله، مش شرط فقط العلم الشرعي، ممكن أنا أتعلم فيزياء كيمياء مشان أنصر الدين والدعوة والبلاد، أي نعم، يمكن أن تتعلم لوجه الله. قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لدنيا، هو ما تعلمه مشان وجه الله، مشان إيش؟ حصل دنيا وجاه. قال لم يرح رائحة الجنة، ما بشم الجنة، هذا مش طالب ربنا. لا يتعلمه إلا لدنيا يصيبها لم يرح رائحة الجنة. قال لأن الزاهد من لو أقبل الناس عليه بالتعظيم وبذل الأموال لكان يعرض عن ذلك ويكرهه، مش سائل في أموال الناس، وهذا يطلب الدنيا، هذا المرائي يطلب الدنيا بعمل الآخرة، فما أجهل منه، فمن أجهل منه. وإذا لم يقدر على الزهد في الدنيا، إذا ما قدرت تزهد شو بدك تسوي؟ بدك علاج، فما العلاج؟ قال فينبغي له أن يطلب الدنيا من المالك لها، من الله، لا تطلبها من الناس. يعني حتى إذا كنت أنت إمام مسجد، حكى لي إمام مسجد من طلابنا بيعطي درس في التزكية، الحمد لله يعني صار يحضر عنده ربما فوق 100-200 واحد تقريبا يحضر الدرس أسبوعيا، وفي إقبال عليه، فمن جملة جايين عن أغنياء يحضروا عنده، فسمعهم بيتوشوشوا بين بعضهم إنه هذا الشيخ ما بيطلب منا فلوس، مساكين رايحين على جوامع يحضروا دروس، بيعرفوهم أغنياء، بصيروا إيش هذا، بقول له أنا ابني مريض وهذا كذا وهذا كذا، فقال لك هذول طلاب دنيا. فلما رأوا أن هذا معرضا عن دنياهم لا يبالي بها ولا يطلبها كبر في نفوسهم فاستفادوا منه. حتى الناس لهم نظرة. قال وإذا لم يقدر على الزهد في الدنيا فينبغي له أن يطلب الدنيا من المالك لها وهو الله، فإن قلوب الخلائق بيده يقبل بها على من أقبل عليه ويسخرها له فيما يشاء. أنت لما تقبل على الله أنت لا تطلب من الناس ولو محتاج، اطلب من الله، هو بيحرك قلوبهم يعطوك، قلوبهم بيده، ربنا يلقي في قلوبهم أنك أنت محل ثقة لأنك زاهد مش طالب منهم، فهم وقتها بيقدموا لك ويكرموك ويقول لك أنت خذ هاي الفلوس شوف مين محتاج وأنت تصرف فيها كما ترى، إذا أنت محتاج خذها، مش محتاج أعطيها للمحتاج. قلوبهم بيد الله بحركها، وهذا مجرب عند الصالحين، ربك أقرب إليك من الناس. حتى لو جاز لك السؤال بيدك، في بعض الحالات يجيز الشرع أن تطلب، حتى لو جاز إذا طلبت بيدك فاجعل قلبك يطلب من الله، لسانك يطلب من الخلق، وقلبك يشير إلى الحق سبحانه. وأما الحسد، قال لك هذه طبعا من الأمراض الموجودة عند كثير من الناس، احنا قاعدين ناكل حلويات باقي شوي للفصل، بس نخلص الفصل ونروح على الحلويات ان شاء الله. ترى حتى العلم فيه حلاوة، بس دير بالك تصير حلاوته لأجله، لا تقبل حلاوة العلم إلا لأجل الله. أما الحسد، الحسد هو ليس تمني زوال النعمة عن الخلق في حقيقته، وإنما هو اعتراض على من أعطاهم. لذلك الحسد كان خطير جدا. مشكلتك فيه مش مع الناس، مشكلتك فيه مع الله. لذلك ربنا شو قال؟ أن يحسدون الناس، ما قال على ما عندهم، قال على ما آتاهم الله من فضله. الله أعطاهم، أنت مالك ومال ربنا؟ مش عاجبك عطاء ربنا؟ أنا سلم لله فيما أعطى، بدك أطلب من ربنا يعطيك زي ما أعطى. أما ليش مش عاجبك ربنا يعطيهم، بدك ربنا ما يعطيهم، تحسدهم. فالحسد يتضمن الاعتراض على الله، لذلك أشبه الكفر وليس المعاصي، أشبه الكفر ولم يشبه المعاصي. وعلى هذا تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا الحديث حسنه بعض العلماء، معناه صحيح. قال لك الحسد مش زي المعاصي. المعاصي لما أنت تعصي معصية هل تلغي حسناتك الأخرى؟ لا، تأخذ إثم على هذا، عندك 100 حسنة و100 سيئة بروحوا ببعض وبيبقوا لك الحسنات الباقي. قال لك الحسد لا، يلغي كل الحسنات. ما الذي يلغي كل الحسنات؟ الكفر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ما الذي يحبط كل أعمالك وحسناتك؟ الكفر. فالحسد كفرا لأنه اعتراض على الله. فبين الشيخ هذا المعنى فقال: وأما الحسد فهو معاداة لله ظاهرة، معاداة ظاهرة لله، ومنازعة له في ملكه بينة. لأنه سبحانه إذا أنعم على بعض عباده بنعمة فلا شك أنه مريد لذلك. طبعا فرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. هنا إرادة كونية، يعني أراده جعله أغنياء. مريد لذلك ومختار له، إذ لا مكره له تعالى. لا أحد يكرهه، هو قضى بالمال لفلان والجمال والعلم وغيره وغيره. قال: فإذا أراد العبد خلاف ما أراد مولاه فقد أساء الأدب واستوجب العطب. في عندك سؤال؟ ثم إن الحسد قد يكون على أمور الدنيا، حاسد الناس على دنياهم كالجاه والمال، وهي أصغر من أن يحسد عليها. أعطاك علاج ثاني، قال لك على وش عم تحسدهم على الدنيا؟ الدنيا كلها لا تساوي جناح بعوضة. فأنت لما تطلع على سيارة المرسيدس حطها بجناح البعوضة بيطلع سعرها كم؟ ولا شيء، أقل من فلس، ما بيطلعش 700,000 70,000، ما تسواش حاجة. على إيش أنت معظمها؟ ذلك في قصة، أحياناً بعض الناس بيقرأوا بعض كلام الأولياء ما بيفهموا صح فبينكروا على الأولياء. قال هذا سيدنا البسطامي الله يرضى عنه، عنده تلميذ صلوا 30-40 سنة والله ما فتح عليه، ولابس هالجبة والعمامة وصاحب علم بيفهم كلام القوم. كان يجي التلميذ سنة سنتين يقول له: الشيخ خلص روح، أنت ربنا فتح عليك وصرت شيخ، روح رب الناس. فيوم هذا بيقول له للشيخ: أنا صلي 30 سنة وأفهم كلام القوم وأعمل به، يعني لماذا لم تأذني حتى الآن ولم تجيزني في الطريق وفي التسليك؟ قال له: لو دللتك على العلاج لما قبلت ذلك. قال له: لا بل أقبل. قال له: خلنا نجرب. قال له: اخلع عمامتك واحلق لحيتك واخلع جبتك وكنس في الشارع. قال: سبحان الله، أنا أفعل ذلك؟ قال له: سبحان الله، هي شرك. فبعض الناس بيقراها يقول إيه شو سبحان الله الشرك، لأنهم ما بيفهموا كلام الأولياء. قال له أنت لما قلت سبحان الله أنت ما قلت سبحان الله، قلت سبحاني أنزه نفسي عن هذا الفعل. قال له شفت ليش ربنا ما بيفتح عليك، الله عندك كبر. أي نعم. قال ثم إن الحسد قد يكون على أمور الدنيا كالجاه والمال، وهي أصغر من أن يحسد عليها، بل ينبغي لك أن ترحم من ابتلي بها. يقول هذا ابتلي أصلا بالمال والجاه، أن ترحم يعني تشفق عليه، من ابتلي بها وتحمد الله الذي عافاك منها. مشتحزد. وقد يكون على أمور الآخرة كالعلم والصلاح. وكيف تحسد إنسان على العلم والصلاح وتتمنى زواله وهو يرضي الله؟ إذن أنت لا تريد عبودية لله، فهذا خطير. ثم بيقول الحسد نوعين، في حسد نفسي اللي هو تمني زوال النعمة وهو اعتراض على الله، في ناس يؤدي به حسده إلى إزالة النعمة تحقيقا، يعني يسعى عملا. تلاقي واحد أنت ويا موظفين هو أعلى منك رتبة، حاسدك على الرتبة وبزحلق لك، يصير بتلقط لك الأغلاط مشان يرفع فيك تقرير يروح لك الرتبة. فهذا ورد في حديث ضعيف لكن حسنه بعض العلماء أو قبلوا معناه، قالوا إذا حسدت فلا تبغي، يعني إذا عينك ضيقة عليه لا تروح تسعى في إزالة النعمة عنه. لكن هو أصلا لا يجوز أن تحسد، لكن لو وقع منك الحسد لا يوصل فيك أنك تبغي وتتعدى وتروح إيش تسعى في إزالة النعمة عن أخيك بالباطل. في ناس بيحسد من غير ما لا يعلم، بيصيب بالعلم من غير ما يعلم. لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيشعر من نفسه بذلك أن يبرك على أموال الناس، قل ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله، حتى تعالج هذا اللي عندك. مع كثرة الذكر أيضا تزيل هذه العين اللي عندك. قال وقبيح بالمريد أن يحسد من وافقه في طريقه، تحسدهم على العلم والخير وإنهم أصلح منك، على أن يحسد من وافقه على طريقه وعاونه على أمره. بالعكس أنت لازم تتمنى له مزيد من الخير وهو بيساعدك على الخير، بل ينبغي له أن يفرح به لأنه صار عونا له وجنسا يتقوى به. والمؤمن كثير بإخوانه، إذا أنت حسدت فلان وفلان وراح الخير من عندهم صرت أنت لحالك ضعيف، أنت بتتمنى يزيدوا مشان تزيد معهم وتنافس معهم. بل الذي ينبغي للمريد أن يحب بباطنه ويجتهد بظاهره، يحب الخير للناس ويحب لنفسه ويجتهد أن يصير زيهم، ويجتهد بظاهره في جمع الناس على طريق الله، ولو سبقوا هو بيكون فرحان لأنه هذا مراد الله وهذا يفرح الله، على جمع الناس على طريق الله والاشتغال بطاعته، ولا يبالي أفضلوه أم فضلهم. قطب ولا بدل ولا وتد، نقول أنت لا تطلب هالمراتب، لكن اسعى تكون خير الناس، وإذا زادوا عليك افرح لهم، لا تنظر فلان زاد علي وأنا زدت عليه، أنت اجتهد واسعى في اجتهادهم وافرح بكل خير لك ولهم، فإن ذلك رزق من الله وهو سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء. فلا تعترض على الله لكن اسعى في الخير. وفي القلب أخلاق كثيرة مذمومة لم نذكرها حرصا على الإيجاز، وقد نبهنا على أمهاتها، يعني هي أهم الذنوب الموجودة عند الناس اللي هي الحسد والرياء والكبر، ومن قبل اللي هي الغفلة اللي تكلم عن علاجها باليقظة. قال وأم الجميع وأصلها ومغرسها حب الدنيا، فحب الدنيا فحبها رأس كل خطيئة كما ورد. أيضا هذا حديث ضعيف لكن بإجماع العلماء معناه صحيح، وعلماء التخصص يقول لك معناه قطعي، ما دام في تعلق دنيوي مهما كان سيفسد فيك ويخرب عندك، اللي هو المعنى الزهد اللي تكلمنا فيه قبل شوي. وإذا سلم القلب منه فقد صلح وصفى، إذا سلم من التعلق بشيء من الدنيا وشهواتها زين للناس حب الشهوات. شو هي الشهوات؟ ذكرها في آخر الآية، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. إذن شو الدنيا؟ ما يشتهى من الدنيا. إذا ذهب تعلقك واشتهاؤك لها طهر قلبك. فإيش قال لك في نهاية الآية؟ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن مآب، يعني لا تطلبها، اطلب الآخرة، لا تعلق قلبك بهذا. نعم. نعم. في كل الآيات التي وجه فيها الكلام للرجال موجه للنساء. في المقابل المرأة متاعها الرجل. يعني تلقائيا المعنى داخل. حتى في النصوص اللي بتتكلم في العلاقة بين الزوجين ووجهت إلى الزوج أو وجهت إلى الزوجة، وجهت إلى أحدهما باعتبار الأكثرية، لكن هي تنطبق على الطرف الآخر. يعني مثلا لا يفرك مؤمن مؤمنة إن رضي منها خلقا، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هذا مخاطب في من؟ الرجل. أليست المرأة ينطبق عليها؟ ينطبق عليها. من إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. ما بينطبق على الرجل؟ بينطبق. فأيضا المرأة بتحب تكون أنت متجمل، حالتك نظيفة ومرتبة، ريحتك مش عرقك، هذا نفس المبادئ. قال فحب الدنيا رأس كل خطيئة كما ورد، وإذا سلم القلب منه فقد صلح وصفى وتنور وطاب وتأهل لواردات الأنوار وصلح للمكاشفة بالأسرار. لما قلبك بيطهر وقتها بيصير محل لتلقي الأنوار والعلوم والأسرار. ربنا إيش بيقول؟ قل ولما بلغ أشده في يوسف، وفي موسى قال واستوى، نفس الآية بس فرق كلمة، آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يعني كل محسن يجزيه الله علما وحكما. حكما بصير تحكم على نفسك، تقدر عندك همة، تقدر تترك معاصي، تقدر تطيع الله. كل ما صرت محسن كل ما زادك ربنا. وعلما يعطيك فهم زائد، فهم للقرآن، ليس فهما يخالف الشريعة لكن فهما زائدا في الشريعة. المنافق حتى إذا خرجوا من عندك كما في سورة محمد قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ طب ما أنتم كنتوا قاعدين معنا، ليش ما فهمتوا؟ حتى الكلام ما بيفهموا، بزحلق عن قلوبهم. والمؤمن بيفهم، كل ما زاد إيمانك وإحسانك زادك الله فهما وعلما وعلمناه من لدنا علما. نكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الفصل القادم يتكلم الشيخ عن المعاصي وأثرها على القلوب بعد العشاء. خليكم بين المغرب مشان الذكر وتلاوة القرآن وأذكار المساء، وأيضا في ختام يوم الجمعة هذا وقت يستحب فيه الدعاء، فأكثروا من الدعاء واللجوء إلى الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.